فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد See?

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Thank you.